في ضمن الأسئلة يسأل السائل: ما هو رأيكم الأخير في حديث نزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان؟ الجواب بعد مراجعة بعض المصادر اطلعت على حديثين ضعيفين كلاهما عند ابن ماجه. حديث علي لم يشر اليه المحقق، ولكنه حديث ينزل ربنا في ليله النصف من شعبان الى اخر الحديث. هذا الحديث فيه ذكر النزول، ولكن فيه ابن ابي صبره ابو بكر بن محمد بن عبد الله بن ابي صبره، هذا الراوي قال فيه الامام احمد وابن معين انه يضع الحديث. والحديث الذي فيه الغضاء او الكذاب لا ينجبر، ولهالك. اما الحديث الثاني الذي عندكم في النسخة المحققة الذي لفظه عندكم ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا بالرجوع إلى ابن ماجه، والحديث عزاه إلى ابن ماجه، ليس هذا لفظه، بل لفظه إن الله لا يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحي، هذا لفظ الحديث، وليس فيه ذكر النزول حتى نبحث عن تعدد الروايات. فلا ينبغي أن يفهم من الاطلاع النزول، الاطلاع لا يلزم منه النزول، ومع ذلك ضعيف. ذكروا من بعثه انه من رواية الملهيعة ومعروف، وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وان الراوي عن ابي موسى، هذا حديث ابي موسى، لم يلقه. وهذه المعلومات كلها موجودة في ابن ماجه في نسخة عبد الباقي في المجلد الأول 1398. لست أدري كيف وقع هذا على المحقق، روى الحديث بصيغة النزول وليس في الحديث ذكر النزول، وحديث علي لم يذكره ولم يشر إليه، لذلك إلى هذه اللحظة لا نزال نعتقد بعد هذا الحديث وأنه لم يثبت النزول في ليلة النصف من شعبان. ومن أثبت لنا بأحاديث أخرى صحيحة فنحن نشكره، وبالله التوفيق.